رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإننا نتكلم الليلة على آيات عظيمة سمعناها فيما تلاه عليه إمامنا في هذه الصلاة، ألا وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول: حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، هذه آيات كريمة من كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها المسلمون، إن ربكم الذي هو أرحم بكم من أنفسكم وأرحم بكم من والديكم، إنه يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغ إلى عباده هذه الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أمرا عاما أن يبلغ جميع القرآن الذي أنزله الله عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكن بعض آيات القرآن يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغها لعباد الله، وذلك للعناية بها والاهتمام بشأنها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بتجاوز حدود الله تعالى، إما بتضييع ما أوجب الله عليهم أو بالوقوع فيما حرم الله عليهم، فإن كل هذا إسراف، لأنه مجاوزة العبد للحد الذي حد له. فالعبد عبد يجب أن يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، فإذا لم يمتثل الأوامر أو لم يجتنب النواهي فقد تجاوز حده وصار بذلك مسرفا على نفسه. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وتأمل هذا اللطف، وتأمل هذه الرحمة، وتأمل هذا الإحسان. ينادي قوما أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحدود، يناديهم بهذا النداء اللطيف: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي. ولم يقل: يا أيها المسرفون على أنفسهم، بل قال: يا عبادي، ليحبب إليهم العبودية وليحبب إليهم الرجوع إلى الله عز وجل، وليتبين لهم كمال لطفه وكمال إحسانه بعباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا منها، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علم الله وسعته رحمة الله عز وجل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب الآثام والأجرام التي تقع من العباد، يغفرها جميعا كلها، لأنه سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من أسباب رحمته أمورا كثيرة، منها صيام رمضان إيمانا واحتسابا، ومنها قيام رمضان إيمانا واحتسابا، ومنها قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومنها أن الرجل إذا سبح الله وحمده وكبره دبر كل صلاة 33، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبذلك تتم 100 إذا قالها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول تعالى في سورة النساء في موضعين منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل بين الآيتين تعارض؟ هل نقول إن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يستثنى منه الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لا نقول ذلك، لا نقول إن في الآية هذه إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا نقول إن فيها استثناء، بل نقول إنها شاملة لكل ذنب حتى الشرك بالله عز وجل، ولكنها إنما جاءت في التائبين الذين يتوبون إلى الله، فإن من تاب من كل ذنب أي ذنب كان فإن الله تعالى يتوب عليه، إذا كانت توبته نصوحا وتمت الشروط فيها التي ذكرها أهل العلم ودلت عليها شريعة الله. وقد ذكر أهل العلم أن لشروط صحة التوبة خمسة شروط: أولا أن يندم الإنسان على ما سلف منه من الذنب، ومعنى الندم أن يتمنى أنه لم يفعل، وأن يقع في نفسه أسف وحزن على ما فعل، بحيث يعرف أنه أخطأ وأنه أثم فيندم على ذلك. اللي يود السوالف يخرج من المسجد، بارك الله فيك، ما فيه كلام أبدا. الشرط الأول أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، لأنه إذا لم يندم فإنه لا يتبين أن توبته كانت تعظيما لله ومحبة له، ولهذا لا بد أن يكون في قلبه ندم وحزن على ما سلف من الذنب، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون مقلعا، بل أن يقلع عن الذنب، فإن قال إنه تائب إلى الله من هذا الذنب وهو مصر عليه فإن هذه التوبة لا تنفعه، بل هذه التوبة في الحقيقة استهزاء بالله عز وجل. كيف تقول إنك تائب إلى ربك وأنت مصر على معصية ربك؟ الذين يقولون نستغفر الله ونتوب إليه من قول الزور، من غيبة الناس، من أكل لحوم المؤمنين وهم يغتابون الناس ويأكلون لحومهم، نقول إن هؤلاء لم يتوبوا ولم تصح توبتهم، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب. والذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا وهو مصر على أكل الربا فإن هذه التوبة لا تنفعه، بل هي في الحقيقة استهزاء بالله عز وجل. والذي يقول أتوب إلى الله من إضاعة الصلاة وأتوب إلى الله من ترك الجماعات وهو مصر على إضاعة الصلاة، مصر على ترك الجماعات، فإن هذا لا تنفعه توبته، لأنه مستهزئ بالله عز وجل. فلا بد أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي تاب منه، أما أن يقول بلسانه وهو مصر بفعله على ذنبه فإن هذا لا ينفعه. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل، فإن قال إني تبت من هذا الذنب وهو عازم على أن يعود إليه في المستقبل فإن هذه التوبة لا تنفعه، لأن التوبة هي الرجوع، والرجوع إنما يكون مع الإدبار الكامل عما رجع عنه العبد. أما أن يقول إني راجع ولكنه عازم على أن يفعل الذنب في المستقبل فإن هذا لا ينفعه. ويوجد لذلك مثل قريب، ألا وهو رجوع بعض الناس عن المعاصي في شهر رمضان، فإذا خرج رمضان عادوا إلى المعاصي وعادوا إلى المنكرات وعادوا إلى الفحشاء. هؤلاء في الحقيقة لا تنفعهم توبتهم في رمضان ما داموا يقولون لأنفسهم إننا بعد رمضان سنرجع إلى ما كنا عليه، لأن ذلك ليس بتوبة منهم، وإنما هي توبة العجلان فقط، توبة من يريد أن ينيب إلى الله في وقت وهو مصر على أن يستكبر عن عبادته في وقت آخر أو أن يظلم نفسه في وقت آخر. فإذا كان الإنسان لم يحقق التوبة ولم يعزم على أن لا يعود فإن توبته في رمضان لا تنفعه. ولهذا شهر رمضان كان أياما معدودة لكنه شهر كامل، وهو في الحقيقة مدرسة، وهو في الحقيقة تمرين على الطاعة، فمن تمرن فيه على طاعة الله واتقى الله فيه وأحسن عمله صار ذلك مؤثرا على قلبه، مؤثرا على اتجاهه، مؤثرا على تفكيره، مقوما لما وج من منهاجه. ولهذا كان رمضان مدرسة لمن أراد الله هدايته. وأما من كان عازما أو يحدث نفسه أن يعود إلى فحشائه ومنكره بعد شهره فإن هذا لا تنفعه التوبة في شهره، لأن أهل العلم قالوا إن من شروط التوبة أن يعزم الإنسان على أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها، فإن لم تكن التوبة في وقتها فإنها غير مقبولة. وفوات الوقت يكون بأمر عام ويكون بأمر خاص. أما فوات الوقت بالأمر العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس التي نشاهدها اليوم هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه حين غابت الشمس فقال لأبي ذر رضي الله عنه أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستعلم ربها، هل يأذن لها أن تسير فتخرج أو يأمرها فترجع ويوشك أن لا يؤذن لها فترجع وتخرج من مغربها؟ فإذا خرجت من المغرب ورآها الناس آمنوا أجمعون، لأنهم حينئذ يعلمون أن مغير هذه الشمس هو الخالق، إذ لا يستطيع أحد أن يغير هذه الشمس لا بتقدم ولا بتأخر ولا برجوع ولا بانحراف. ولهذا إذا رآها الناس آمنوا أجمعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذا هو الوقت العام الذي إذا حل فات وقت التوبة فلم ينفع الإنسان توبته حينئذ. أما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإن الإنسان إذا تاب عند حضور أجله فإن التوبة لا تنفعه. يقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن توبته تقبل حينئذ لأن الموت قد حضر. ولكن هذا الرجل أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله، وقال هو على ملة عبد المطلب، ملة الشرك والكفر، فمات كافرا فكان من أهل النار. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالمهم أن التوبة لا تنفع إذا حضر الأجل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. أيها الإخوة المسلمون، ذكرنا من شروط التوبة هذه أن يقلع الإنسان عن المعصية التي هو عليها، فإن كان ترك واجب التزم هذا الواجب، وإن كان فعل محرم ترك هذا المحرم. ويدخل في ذلك ما إذا كانت التوبة من حقوق العباد، فإنه لا تصح التوبة إلا بالبراءة من هذه الحقوق. وحقوق العباد ثلاثة أنواع: حقوق في النفس، وحقوق في المال، وحقوق في العرض. أما حقوق النفس فمثل أن تجني على أحد في نفسه، فمثلا تضربه أو تجرحه أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب عليك أن تمكنه من القصاص من نفسك، أو أن تصالحه على ما تصالحه عليه حتى يسمح لك وحتى يبرئك من هذا الذنب. وأما المال فإذا أخذت لإنسان مالا بغير حق، سواء أخذته عن طريق القاضي والمخاصمة، أو أخذته عن طريق القهر والغلبة، أو أخذته عن طريق الخلسة، أو عن طريق السرقة، أو عن أي طريق محرم، فإنك لا تبرأ منه حتى توصل هذا المال إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا. فإن لم تعلمه، نسيته مثلا، أو كنت لا تعرفه، فتصدق به عنه، والله تبارك وتعالى يوصله إليه. ولا بد من ذلك حتى إنك لو حاكمت إنسان في حق من الحقوق وغلبته عند القاضي، وحكم القاضي لك وأنت تعلم أن الحق عليك، فاعلم أنك لا تبرأ بهذا، وأنك ستحاسب عليه يوم القيامة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو يستكثر. أيها المسلمون، إن أكل المال بالدعوة أو بالدعاوى الباطلة يكون على وجهين: فتارة يدعي الإنسان ما ليس له ويأتي بشهادة زور، فيحكم القاضي له بمقتضى هذه الشهادة، والقاضي قد يكون معذورا إذا لم يكن يعلم الأمر على خلاف الواقع. وتارة ينكر الإنسان ما وجب عليه، ينكر ما وجب عليه، ويكون المدعي لا بينة له، وحينئذ تتوجه اليمين على المنكر فيحلف، فإذا حلف فإنه يبرأ من هذه الدعوة، ولكنه إن كان كاذبا فإنه لا يبرأ من ذلك عند الله عز وجل. أيها المسلمون، لقد كثرت الحجج الباطلة والدعاوى الكاذبة في هذا الزمان، ولا سيما عندما ارتفعت قيمة الأراضي، فصار بعض الناس يدخلون على أملاك بعضهم ويحتجرونها ويدعون أنها لهم، وهم كاذبون في ذلك وهم يعلمون هذا، فربما يحكم لهم بمقتضى دعواهم حسب ما يقتضيه سماع القاضي، ولكن هذا لا ينفعهم ولا يبيهم عند الله عز وجل، وسيؤخذ ذلك يوم القيامة من حسناتهم، فإن لم يبق من حسناتهم شيء أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليهم ثم طرحوا في النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث من حقوق الآدميين فهي الحقوق العرضية التي تكون في العرض، وذلك فيما إذا اغتبت إنسانا أو سببته أو قذفته أو ما أشبه ذلك مما يدنس عرضه، فإنه لا تصح توبتك حتى تستحله من هذا الأمر، فإن لم تستحله فإنه سيأخذه منك يوم القيامة. اللهم إلا أن تتوب توبة نصوحا خالصة وتستغفر لمن اغتبته واعتديت عليه، فهذا قد يتحمل الله عنك ذلك ويرضي صاحبك يوم القيامة. إلا أن أهل العلم قالوا إنك إذا جنيت على إنسان في عرضه ولم يبلغه ذلك وخفت إن أخبرته أن يكون في ذلك شر، فلا حرج عليك في حينئذ أن تكتم ذلك عنه، وأن تكثر من الاستغفار له، وأن تكثر من الثناء عليه لا بما هو مستحق له، لا سيما في المجلس الذي اغتبته فيه، ولعل الحسنات يذهبن السيئات. أيها المسلمون توبوا إلى الله عز وجل، أجيبوا ربكم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إليه، ارجعوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بين يديه بترك المحرمات، وأسلموا له بفعل الواجبات، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أيها المسلمون، إن الله تعالى لم يبين نوع هذا العذاب في هذه الآية، ولكنه شامل لكل ما يعاقب به العبد على ذنوبه. وإني أرى أن من أعظم العقوبات على العاصي أن يقسو قلبه عن طاعة الله، فإن قسوة القلب توجب الإعراض وتوجب الغفلة، وبالتالي توجب موت القلب، وبالتالي توجب الهلاك في الدنيا والآخرة. اسمعوا قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمعاصي سبب لقسوة القلب، وإن قسوة القلب التي حدثت اليوم في كثير من المسلمين لهي من أعظم العقوبات، ولكننا لا نشعر بها، إننا نظن أن العقوبات هي العقوبات المادية، هي الفقر، هي الجهل، هي المرض، هي الموت، هي الخصف، هي الدمار، هي دمار الأموال، هي دمار البلدان. هكذا نظن أن هذه هي العقوبة وهو العذاب، ولكن هذا ظن خاطئ، فإن من أعظم العقوبات ومن أعظم العذاب قسوة القلوب ومرض القلوب وإعراضها عن دين الله، وكونها تلهد وراء الدنيا وحطامها حتى أصبحت غافلة عما أوجب الله عليها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أقسم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بدون قسم، قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما فتحت الدنيا على الناس اليوم تنافسوها، وأصبحت هي غاية أمرهم، وأصبحت هي غاية أمرهم، وهي مبلغ علمهم، حتى إنك تجلس المجالس العديدة لا تسمع فيها إلا التحدث عن الدنيا وعن المال وعن البنين وعن الرفاهية وعن الطمأنينة وعن الأمن وما أشبه ذلك. ونحن لا ننكر أن يسأل الإنسان عن هذا، فإنه لا قوام بالدين إلا بالطمأنينة والأمن، ولكننا نقول يجب أن لا يكون هذا أكبر همنا، يجب أن يكون هذا منا وسيلة نتوسل بها ونتوصل بها إلى إقامة ديننا، وأن يكون أكبر همنا ومبلغ علمنا هو دين الله عز وجل الذي أمرنا به وأمرنا بالدعوة إليه وأمرنا بالتواصي فيه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وأخشى أن يطول بنا البحث ولاستكمال هذه الآيات، ونعم الله تعالى أن ييسر لنا مجلسا آخر نتكلم عما بقي فيها. ثم نرجع الآن إلى موضوع بحثنا الذي بدأناه بهذا الحديث العظيم، وهو حديث جبريل الذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة والساعة وأشراطها. وقد سبق الكلام على أربعة أركان من أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وبقي الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام هو أحد أركان الإسلام، وقد فرضه الله تبارك وتعالى على عباده في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية الكريمة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة في العام الذي يسمى عام الوفود، الذي كثر فيه الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقهون في دين الله ويتعلمون دين الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت، فكان فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه في السنة السادسة من الهجرة، محتجين بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في صلح الحديبية في السنة السادسة، ولكنها أمر بالإتمام وليست أمرا بالابتداء، وفرق بين الابتداء والإتمام. ولهذا كان من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا شرع فيهما ولو نفلا فإنه لا يمكن أن يخرج منهما إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بانتهاء النسك، وإما بالحصر، وإما بالتحلل إذا كان مشترطا أن محلني حيث حبستني. المهم أن الحج فرض في السنة التاسعة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج في السنة التاسعة، لأن السنة التاسعة كانت الوفود كثيرة إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل هذه الوفود ليعلمها دينها، ولأنه في السنة التاسعة كان مع المسلمين خليط من المشركين، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته خالصة مع المسلمين. ولهذا أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأمر من ينادي في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت العريان. وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أمير الناس في السنة التاسعة من الهجرة، أمير الناس على الحج، وكان علي بن أبي طالب من جملة الحاج حينئذ. وفي هذا دليل واضح على أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بولاية المسلمين من غيره، حتى من علي بن أبي طالب ومن عمر ومن عثمان رضي الله عنهم. ولهذا أجمع المسلمون على أن حق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال الإمام أحمد: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ونحن نسوق حجته صلى الله عليه وسلم ثم نتبعها بما تيسر إن شاء الله تعالى من بيان أحكام الحج. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعلم الناس أنه حاج في السنة العاشرة، فقدم المدينة بشر كثير حتى إن الإنسان لا يشاهد أقصاهم لكثرتهم. حج معه خلق يزيدون على 100,000، حج مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما أتى ذا الحليفة وهي أبيار علي نذر صلى الله عليه وسلم فيها، ونذر المسلمون معه، ثم أقام فيها حتى كان اليوم الثاني. فلما كان اليوم الثاني أحرم صلى الله عليه وسلم، وأتاه جبريل وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ركب النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصوى ولبى بالتلبية المشهورة المشتملة على التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان وربما زاد فيها: لبيك إله الحق. صار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه وهم يلبون، ولكن كل إنسان يلبي وحده، منهم المربي ومنهم المكبر ومنهم المهلل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر على أحد منهم شيئا. ثم لما بلغ مكة بات بذي طوى واغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم دخل مكة ضحى فأناخ بعيرة، ثم تقدم إلى البيت فاستلم الركن فطاف ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا وطاف 7 أشواط. وفي طوافه هذا اضطبع فأخرج الكتف الأيمن وستر الكتف الأيسر، ولكن هذا الاتباع إنما هو في الطواف فقط، وليس كما يفعل الحجاج اليوم، تجدهم يطبعون من حين الإحرام ولا يتركون الاتباع حتى يتموا السعي. وهذا من الجهل الواسع الذي عم كثيرا من الحجاج، والذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء الحجاج أن الاتباع خاص في الطواف فقط وليس في السعي وليس قبل الطواف أيضا. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4، ولما أتم تقدم إلى مقام إبراهيم. وكان صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر ويقبله، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبله، واستلمه مرة بمحجن كان معه وقبله، وأشار إليه مرة ثالثة. فدل هذا على أن استلام الحجر وتقبيل الحجر ليس بسنة إلا إذا كان في المكان سعة، وأنه إذا كان في المكان ضيق فإن السنة أن تشير إليه وألا تزاحم فتؤذي الناس وتتأذى. وإني لأرحم هؤلاء الحجاج، هؤلاء المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة في هذا الحر وهم صائمون غالبا، ثم يزاحمون هذه المزاحمة الشديدة بأطفالهم ونسائهم ليتوصلوا إلى الحجر، وما علم هؤلاء أنهم بهذا الفعل مخالفون للسنة وأنهم ليسوا على أجر. وإنما الأجر إذا وجدت الزحام أن تشير إليه إشارة، وإذا أشرت إليه فلا تقبل يدك. واحمد الله يا أخي المسلم، احمد الله على تيسيره واحمد الله على تسهيله، أن الله لم يفرض عليك أن تستلم هذا الحجر ولا أن تقبله، بل ولم يشرع لك أن تستلم هذا الحجر ولا تقبله إلا إذا كان هناك سعة ولم يكن في ذلك زحام. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له، يروى عنه أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا الحديث ضعيف السند، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبينه. أيها المسلم، اعبد ربك على حسب ما جاء في شرعه، لا تعبد ربك على حسب ما تهواه نفسك، اعبد ربك على علم وبصيرة، لا تعبد ربك على جهل وضلالة، اعبد ربك على حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب ما يفعله الناس الذين لا يعلمون السنة. بعد هذه الأوامر الثلاثة التي وجهتها إليكم، ولا أقول إنها أوامر ولكنها إرشادات لأنها صادرة من أخ لإخوانه، وبعد هذا أقول: أيها المسلمون، لا تزاحموا على الحجر الأسود، اربعوا على أنفسكم، ريحوا أنفسكم، افعلوا السنة المحمدية التي هدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجدتم فرجة بدون مشقة وبدون مزاحمة وبدون اختلاط مع النساء فافعلوا، فاستلموا وقبلوا، فإن ذلك من السنة وهو خير وفيه أجر عظيم. وإن لم يتيسر ذلك لكم ووجدتم الزحام، فاعلموا أن السنة والشريعة والأفضل والأحسن والأكثر ثوابا أن تشيروا إليه بدون استلام ولا مزاحمة، وإذا أشرتم إليه فكبروا عند الإشارة ولا تقبلوا أيديكم، لأن التقبيل إنما يكون حين تمس اليد الحجر فيتقبل، وأما بدون مسها فإنها لا تقبل، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتم طيب، قبل أن أنهي هذا الكلام، لو سألني سائل: أيما أفضل وأيما أعظم أجرا وأيما أكثر ثوابا، أن أزاحم وأستلم الحجر وأقبله، أو أن أشير إذا وجدت المكان زحاما؟ قلنا له: الأفضل والأكثر ثوابا والأقرب عند الله والأحسن عاقبة أن تشير ولا تستلم ولا تقبل. هذا هو الحق أيها المسلمون، فما بالنا نلزم أنفسنا ونشق عليها بأمر ليس بمشروع في هذه الحال. أرجو أن نعبد الله على بصيرة، وأن نعبد الله بالهدى لا بالهوى، حتى يكون ذلك لنا خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن كثيرا من العامة يظنون أن المقصود من تقبيل الحجر واستلام الحجر هو البركة بذلك، وليس هذا بصحيح. ولهذا بناء على هذا الظن تجد الواحد منهم يمسح الحجر بيده ثم يمسح بيده وجه طفله، أو يمسح بيده على بدنه. وكذلك في الركن اليماني رأينا من العوام من يفعل ذلك، يتمسح بالركن اليماني ثم يمسح وجهه أو بدنه أو وجه طفله وما أشبه ذلك، يظنون أن التمسح بهذين الركنين من باب التبرك بهما، وليس ذلك من باب التبرك بهما، ولكنه من باب التعبد لله بذلك، وفرق بين التعبد والتبرك. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد أقبل على الحجر ليقبله ويستلمه، قال رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن أمة محمد خيرا، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تأملوا هذا التوحيد العظيم، تأملوا هذه الكلمة العظيمة من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه: إن الحجر لا ينفع ولا يضر، إنه لا بركة إلا بالتعبد لله تعالى بنفعه وتقبيله. ولولا أن رسولنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله عز وجل لولا أنه استلمه وقبله ما استلمناه وما قبلناه. ولهذا لا يشرع لنا أن نستلم شيئا من الكعبة سوى الحجر والركن اليماني. لا يشرع لنا أن نستلم الركن العراقي ولا أن نستلم الركن الغربي ولا أن لا يشرع لنا ذلك كله. ولهذا طاف معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فجعل معاوية يستلم الأركان الأربعة أركان البيت كلها. فقال له ابن عباس: ليس ذلك من السنة. فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت لا يهجر. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الشأن كل الشأن في أن تتبع الشريعة لا أن تتعبد بهواك. فالعبادة والشريعة لله عز وجل، فما شرعه الله فاتبع، وما لم يشرعه فلا تبتدع في دين الله ما ليس منه. وبهذا نعرف جهل كثير من المسلمين اليوم الذين نجدهم يتمسكون بجميع البيت لا بأركانه فحسب، بل بجميع كل مكان من هذه الكعبة. نجد كثيرا من العامة يتمسك بها ويلتزم بها، وهذا من الجهل. والواجب على علماء المسلمين، أقولها وقد قلتها من قبل، الواجب على علماء المسلمين أن يبينوا الحق ويبينوا الشريعة لعوامهم، فإنهم عنهم مسؤولون وبهم مكلفون، وهم الهداة الذين يهدون الناس إلى دين الله. فيجب عليهم أن يبينوا للحق ما رزقهم الله تعالى من العلم، فإن الله قد أخذ عليهم الميثاق والعهد بذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أيها المسلمون، إذن لا يشرع أن يستلم الإنسان شيئا من أركان هذه الكعبة المعظمة إلا الركن اليماني، يستلمه بيده اليمنى إن تمكن من ذلك، وإلا فلا يشير إليه أيضا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الركن اليماني. وإذا كان هذا الأمر موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشرع فيه سنة، فإن السنة في تركه. ولذلك لما كانت الإشارة إلى الحجر الأسود مشروعة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه يشرع استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني دون بقية الأركان؟ قلنا: الحكمة والله أعلم أن الركنين الثانيين وهما الركن الشامي والركن الغربي، هذان الركنان ليسا على قواعد إبراهيم. إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة وهي أوسع من هذا من حيث الطول، كانت أطول من ذلك، وكان منها نحو ستة أذرع وشيء، ستة أذرع ونصف من الحجر هذا كان داخل الكعبة حين بناها إبراهيم وإسماعيل. ولكنها لما سقطت في زمن الجاهلية وجمعوا لها من المال الحلال، وقالوا لا يمكن، المشركون في الجاهلية قالوا لا يمكن أن نبني الكعبة إلا بمال الحلال، فجمعوا مالا ولم يكفي المال لبناء الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، جعلوها على هذا الوضع وبنوا هذا الذي نشاهد منها، وحطموا منها هذا الحطيم فتركوه وحجروه ولم يبنوه، ولهذا يسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، ويسمى الحجر لأنه محجر وهو من الكعبة، ستة أذرع ونصف من الكعبة. وأما ما اشتهر عند العوام من تسميته حجر إسماعيل فهذه تسمية باطلة لا صحة لها، فليس هو حجرا لإسماعيل، وإسماعيل لم يعلم به لأن الذين تحجروه إنما من قريش حين بنوا الكعبة لأن النفقة قصرت بهم فرأوا أن يقتموا بعضها وأن يبنوا الباقي واختاروا هذا الجانب دون الجانب الشمالي لأن هذا الجانب فيه الحجر الأسود فقال هو الذي يبقى على قواعد إبراهيم. وأما ركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم فلذلك ليس من السنة أن يستلمهما الحاج أو المعتمر أو الطائف. إذن أيها الإخوة لا يحل لنا أن نعتقد أن هذا الحجر حجر إسماعيل لأن هذا كذب وإسماعيل لم يدفن به ولا يمكن أن يدفن إسماعيل في مكان ويكون هذا المكان قبلة للمسلمين في جميع أقطار الدنيا أبدا. إذن فهذا الذي اشتهر عند العامة لا أساس له من الصحة لا من حيث الشريعة ولا من حيث التاريخ فيجب علينا أن نمسحه نهائيا من أفهامنا وأفكارنا. بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لأجل أن يبين للناس أن العبادات إنما تفعل امتثالا لأمر الله ولأجل أن يكون المتعبد لله على ذكر من أوامر الله تعالى بالعبادة. ولهذا أرجو أن ننتبه جميعا لما سيلقى. أقول ينبغي للعبد المؤمن إذا أراد أن يفعل عبادة أن يستحضر شيئين مهمين أحدهما يستحضر أن الله أمر بها فيكون فعله امتثالا لأمر الله. الأمر الثاني يستحضر أن رسول عليه الصلاة والسلام يفعلها الآن فيكون فعله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحينئذ إذا أردت أن تتوضأ فاستحضر أن الله تعالى أمرك بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا فضيلة الشيخ بعض الناس يحج ويصلي ويعمل جميع أعمال الخير ولكنه يذبح لغير الله وذلك جهلا منه لأنه لا يعلم بأن ذلك محرم. الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل الذي يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل العبادات كلها إذا كان يذبح لغير الله تقربا إلى من ذبح له وتعظيما له فإنه مشرك لأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر وهذا الخطاب له ولجميع الأمة. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا الرجل مشرك بالله عز وجل ولكن لجهله يجب أن يعلم وأن يبين له أن الذبح لغير الله شرك سواء كان الذبح لقبر أو كان لنبي أو كان لولي أو كان لأي مخلوق كان لأن الذبح عبادة لا يكون إلا لله عز وجل فعليه أن يتوب من هذا الشرك. ثم بعد ذلك تصح أعماله وأما مع الشرك فإن أعماله باطلة. سؤال يقول أكثر من ثلاث مرات قلت أنه صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد الأذان بعد أذان الصبح هل يصوم أو يفطر وما هو الأفضل؟ هذا الرجل إذا كان في رمضان والسؤال سمعتموه يقول إنه صائم وأظن ذلك في رمضان فنام بعد العصر وبقي في نومه حتى طلع الفجر من اليوم الثاني وبقي على صيامه فهل صيامه صحيح؟ نقول نعم صيامه صحيح ولا شيء عليه فليستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه الحال ليستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه لأن هذا الصائم قد عزم بقلبه عزما أكيدا على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته فإن صومه صحيح. نعم. وأرجو أن يكون قد رضي عنا. شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف شيئا عن الإمساك، وقد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان، فقال له شخص بجانبه: إنك متأخر عن الإمساك ويجب الإمساك عند ضرب المذبح، أرجو لفاتة أفادكم الله. هنا في مكة يكون ضرب المذبح تحريضا للناس على إنهاء سحورهم، وليس هو علامة على أن الفجر قد طلع، وإنما العلامة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن وجب الإمساك ظاهرا، وأما المدفع فيجب الإمساك عليه، لأن الله تعالى يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين الفجر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ثبت ذلك في صحيح البخاري. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العرب، يقولون إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع، وهذا ليس بصحيح. أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهيا والفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. سائل يقول: أشرتم إلى الخلاف في كون الحائض والنفساء إذا طهرت أثناء النهار، فهل يستدل في هذا في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوجب صوم عاشوراء أمر من كان أكل بعد أن أصبح بالإمساك، استدلاله صحيح؟ هذا في الحقيقة السؤال يوجه إلى طلبة العلم، لأنه ربما لا يفهمه إلا طلبة العلم، ولا مانع من شرحه. ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضا وطهرت في أثناء النهار فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية يومها. وقلنا إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما وهي المشهور من المذهب أنه يجب عليها الإمساك فلا تأكل ولا تشرب، والثانية أنه لا يجب عليها الإمساك فيجوز لها أن تأكل وتشرب. وقلنا إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي، وعن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وقلنا إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف، الواجب عليه أن ينظر في الأدلة وأن يأخذ بما ترجح عنده منها، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه، لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. هذا الأخ السائل قال: الذين يقولون بالإمساك أفلا يكون لهم مستند فيما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم فأمسك الناس بقية يومين؟ نقول: لا مستند لهم في هذا الحديث، لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع، وإنما فيه تجدد الوجوب، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب، لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل وجود سببه، وأما

وهذا لا اختيار له في ذلك. وقال بعض العلماء إنه يفطر، وقال بعضهم إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان لا يرضى بذلك فإنه لا يفطر. والظاهر القول الأول أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره. وإن قضى يوما مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمه فقد تطوع به. يقول السائل: الحديث الذي أوردته عن الرجل الذي جامع زوجته في رمضان يظهر منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيام لأنه يصوم رمضان، ولكن الشهر غلبت عليه فما بلو استطاعة صيام شهرين متتابعين، خاصة وأنه لا يظهر عدم استطاعة الرجل للقيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الاستطاعة. جوابنا على هذا أن نقول للأخ: ما الذي أدراه أن هذا الرجل يستطيع؟ فقد يكون الإنسان لا يستطيع الصوم وهو قوي الشهوة، وكم سمعنا من أناس نحيف البدن ضعيفي ومع ذلك يستطيعون الجماع بشدة وقوة، فلا يلزم من القوة على الجماع أن يكون الإنسان قادرا على الصيام. وكم من إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه لا يصبر عن العطش أو لا يصبر عن الأكل. قد يكون هذا الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن الأكل، ويكون هذا الأكل هو الذي يمده بقوة الجماع. ما ندري عن هذا. في الحقيقة قد يكون هذا السائل أو هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع، أنه لا يستطيع الصيام من أجل أنه لا يستطيع الصبر عن زوجته، وأنه ما يتمكن من الصبر إلى الليل، فهذا عدم استطاعة. وقد يكون لا يستطيع لسبب آخر في جسده. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تستطيع؟ والإنسان هو المسؤول عن نفسه أمام الله، والمسؤول عن نفسه أمام الله، فنحن نقول له: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ إذا قال لا أستطيع نقول: انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهو الذي يحاسب نفسه بنفسه. نعم. يقول السائل: هل الليل يفطر الصائم إذا بلغ؟ الجواب: لا يفطر الصائم، الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه. نعم. ويقول: إذا دخل شهر رمضان هل تكون النية في أول الشهر أم في كل ليلة؟ الحقيقة أني أنا عندما يتكلم بعض الناس عن النية وما أدراك من النية، أنا ما أدري وش معنى النية. النية الإنسان إذا قام في آخر الليل وأكل وشرب، أليس هذا نية؟ النية ليس الشيء أن يعمل ويحتسب له، بمجرد ما يفعل الإنسان الفعل فقد نواه. اللهم إلا رجلا مجنونا لا يدري ما يفعل، أو إنسان مغمى عليه أو نائما. أما إنسان عاقل باختياره يفعل الفعل فإن مجرد فعله لذلك نية، فلا حاجة إلى شيء يعمل. حتى إن بعض العلماء يقول: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق. لو قيل لك: توض ولا تنوي، وصل ولا تنوي، وصم ولا تنوي، وكل ولا تنوي، ما تستطيع. فالنية من شيء شديد، بمجرد ما يقوم الإنسان ويأكل ويشرب فقد نوى الصيام. نعم. سائل يقول: رجل نام مع زوجته في يوم رمضان وهو صائم ولا عمل ونام، ثم احترم في أثناء النوم، فهل عليه قضاء؟ الجواب: ليس عليه قضاء، لأن الاحتلام الذي يكون في النوم ليس باختيار المرء، ولا فرق بين أن يحدث لذلك أسبابا من تبكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه. المهم أن هذا المني الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح. يقول السائل: ما رأيك في قول الحسن البصري: حدثت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المسجد وقد انتهت الصلاة صلوا فرادى. وقال ابن مسعود وفعل ابن مسعود عندما أتى المسجد ومعه شخص وجدت الناس قد انتهوا وجد الناس قد انتهوا إلى بيته ولم يصلي في جماعة أخرى. وهل ها من اللي قالك من قالك النص من قالك عرض الصلاة يعني لا تعرف شيء حتى حتى أقول لك سكر أولاً. يقول السائل كنت بالصلاة هذه الليلة صلاة العشاء وكحيت فخرج من صدري دم بحيث لوث المنديل والجيب فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم صلاتك صحيحة ولا شيء عليك لأن القول الراجح أن الدم إذا خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. وعلى هذا فإذا أرهق الإنسان وخرج منه دم ولو كثيرا أو قاء ولو تعمدا فإن وضوءه لا يبطل بذلك. وإذا لم يبطل الوضوء لم تبطل الصلاة أيضا. وهذا الذي حصل به من بسبب الكحة هو دم يسير أيضا فحمله في الصلاة لا يضره. إذا تمسح به بالمنديل وحمله في صلاته فإنه لا يضره. يقول السائل رجل أتى له جماعة مقيمين وهو في حكم المسافر بدو أو حضر كانوا وهو أقرأهم وقدموه إماما هل يصلي ركعتين أو يتم؟ المسافر إذا صلى بأناس مقيمين فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي المقيمون بباقي صلاتهم. وهذا ينبغي أن يخبرهم بذلك فيقول إني مسافر وسأصلي ركعتين فإذا سلم فأتموا صلاتكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم فتح مكة يصلي بأهل مكة ويقول لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. يقول السائل هل يجوز تقدم المأمومين على الإمام مع العلم أننا نرى إمام الحرم يصلي وعلى يمينه وشماله متقدمين عنه هل يعتبر صفا آخر؟ الصحيح أن تقدم الإمام واجب وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه. لأن معنى كلمة إمام أن يكون أماما يعني يكون قدوة ويكون مكانه قدام المأمومين فلا يجوز أن يصلي الإنسان المأموم قدام إمامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام إمامه قدام الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم. إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقا وما حواليه لا يكفي للناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والخلف والأمام لأجل الضرورة. يقول السائل هناك بعض العلماء ينهون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية دعاء القنوت أرجو توضيح ذلك وجزاك الله خيرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت لم تثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا أرى بأسا في أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية دعاء القنوت لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه علينا وهي دعاء على شرط أن لا يعتقد الإنسان أن الصلاة عليه في هذه الحال من الأمور المأثورة وإنما يصلي عليه لأن له حقا علينا ولأن ختم الدعاء بالصلاة عليه من الأمور المستحسنة. وإن كان قد يقول بعض الناس إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة صلاة عليه لجميع الدعاء ما يتوفون الناس في زمزم ما حقت عيني. إيه مو هم بعيد. جوضهم من محل آخر. كثير الناس كله في ناس عمي وفي ناس عجز ما يدرون. مش عاد سهل. الحمد لله. يقول السائل نحن في بلاد لا يغيب فيها الشفق الأبيض ويختلط وقت العشاء والفجر فكيف نصلي هذين الوقتين؟ قبل الإجابة على هذا السؤال الأخ يقول إن ماء زمزم ليس في شيء الآن، وأنا أخبر الإخوان بأن المسؤولين هنا يقولون إن زمزم قد نقص ماءها كثيرا وأنه لا يكفي الآن إلا بالشرب، وسوف يدرس موضوعها إن شاء الله وانتهى به إلى خير، ولكن من لم يجد ماء فإنه لا يجوز أن يتيمم هنا لأن الماء موجود، بل يجب أن يخرج من المسجد ولو فاتته الجماعة ويطلب الماء ويتوضأ به، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم خوفا من فوت الجماعة. نعم لو فرض أنه يخاف من فوت وقت فهنا المسألة محل نظر، وأما أن يتيمم من أجل فوت الجماعة فإن هذا لا يجوز له، بل يجب أن يخرج من المسجد الحرام ويغتسل الماء ويتوضأ به. يقول السائل من لم يدرك صلاة الجمعة فهل يصليها ظهرا أم جمعة؟ لا يصلي المتر ما أجبت عنه اللي قبله ما أجبت عنه. أعيد السؤال. نحن في بلاد لا يغيب فيها الشفق الأبيض ويختلط وقت العشاء والفجر فكيف نصلي هذين الوقتين؟ الشفق الذي هو آخر وقت العشاء هو الشفق الأحمر وليس الشفق الأبيض، وعلى هذا فإذا كان في هذه البلاد شفق أحمر فإنه إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ثم يمتد إلى نصف الليل ولو مع وجود البياض، يمتد إلى نصف الليل ولو مع وجود البياض، فإن لم يكن شفق أحمر بل كان الشفق أبيض حتى يطلع الفجر فحينئذ يقدر وقت المغرب ووقت العشاء تقديرا، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال بأن أول يوم كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كأسبوع وباقي أيامه كالأيام المعتادة في أيام الدجال في آخر الدنيا، قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله اليوم الذي كسنة هل يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الزمن غير متقدر بالليل والنهار المعروفين فإنه يقدر لذلك قدره. نعم. يقول السائل امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها ولكن رمضان أدركها ولم تقضي لأنه قالوا لها لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان. نقول قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثل إنسان غير قضاء من رمضان عام 1401 فلا بأس أن يقضيه في شعبان، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن ما دامت هي قد غرر بها فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهي أيضا معذورة بسبب هذه الفتوى التي أوتيت بها وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. يقول السائل من لم يدرك صلاة الجمعة فهل يصليها ظهرا أم جمعة؟ قالوا لنا بعض المشايخ يصليها جمعة أي ركعتين وفي النفس ما فيها، فنرجو تكرما إيضاح لنا ذلك بالأدلة ولكم من الله العجب. نقول إذا فاتت الإنسان الجمعة أو الإنسان الجمعة فإنه يصليها ظهرا، وذلك أن الجمعة سميت بذلك لاجتماع الناس عليها، فإذا فات هذا الاجتماع فقد فاتت التسمية ولم تكن جمعة، فيبقى عندنا فرض الوقت، وفرض الوقت هو الظهر. ولهذا نقول يجب على الإنسان إذا لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة يجب عليه أن يقضيها ظهرا، يصليها ظهرا. أما إذا أدرك من الجمعة ركعة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتتم جمعته. والتعليل ما أشرنا إليه من قبل أنها جمعة لأنها تجمع الناس، وقد ورد في ذلك آثار في أنها تقضى ظهرا. يقول السائل هناك قوالب صغيرة. ايش قوالب؟ هناك قوالب صغيرة تدخل في الدبر وتصعد في المستقيم الى الامعاء، يقولون انها مفطرة، ما قولكم وشكرا. اذا كانت هذه الحبوب التي تدخل من الدبر تصل الى المعدة وتستقر فيها فانها تفطر، أما إذا كانت لا تصل إلى المعدة فإنها محل شك، فمن العلماء من قال إنها تفطر وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال إنها لا تفطر كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والاختيار أن الإنسان يقضي إذا وقع له مثل هذه الحالة إلا أن يكون جاهلا لا يدري، ثم إن الاختيار أيضا أن لا يستعمل هذه الحبوب في وقت الصيام بل يؤخرها إلى الليل، وفي الليل متسع إن شاء الله. يقول السائل ما حكم تسليم الرجل على من بجانبه بعد صلاة النافلة أو الفريضة؟ هذه إن اتخذها الإنسان سنة راتبة كلما سلم سلم على من بجنبه فهذه لا أصل لها من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي لنا أن يسعنا ما يسعهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة إذا سلموا يومئون بأيديهم يمينا وشمالا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم يومئون بأيديهم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير شنس، إنما كان يكفي أحدكم أن يقول هكذا عن يمينه والتفت عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فدل هذا على أن السلام من الصلاة هو بالحقيقة سلام على من بجانبك، لكن إذا كان الذي بجنبك بينك وبينه معرفة وأردت أن تسأله عن حاله وما أشبه ذلك فلا حرج عليك في هذا. صاحب المكبر يقول إنه أي المكبر غير راض بامتداد الوقت، وأنا أوافق على ذلك أيضا لأني محتاج إلى الوضوء، فأرجوكم السماح عن بقية الدرس إلى الليلة القابلة، كما أرجو أيضا ألا تحرجوني بالأسئلة لأني أحب أن أذهب وأتوضأ ليؤتيك القيام إن شاء الله.